لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ما بين بيتي ومنبري روضة في رياض الجنة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن مسائل أخرى لا. لا يسمون عامة روضة أهل يعقوبون ما يسمون روضة لكن ما لها الفضل هذا. ليس لها فضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لها فضل يعني. لها فضل السبق المسابقة. اللي سابق إلى قرب الإمام يكون أفضل. كل ما سابق إلى قرب الإمام هو أفضل.